نعم، طلحة ابن مصرف هو أبو محمد أو أبو عبد الله، إمام من أئمة التابعين في القراءة خاصة، وكانت وفاته سنة 210، توفي سنة 210 من الهجرة. عن أبيه، أبوه هو مصرف بضم الميم وتشديد الراء المكسورة، وجده هو كعب بن عمرو الهمداني، له صحبة كعب بن عمرو الهمداني. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل هو جده، جده كعب بن عمرو الهمداني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل. الفصل هو التفريق، فصل يفصل من باب ضرب يضرب، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أي أنه لا يتمضمض ثم يستنشق من غرفة واحدة، بل كان يجعل للمضمضة غرفة أو غرفات لم يبين عددها، ثم يجعل للاستنشاق غرفة أو غرفات لم يبين عددها. يفصل بين المضمضة، مضى معنا بأن المضمضة فعللة، وهي إدارة الماء في الفم، أن يأخذ الإنسان الماء يديره في فمه، والكمال مجه، الكمال أن يمجه ويخرجه، ولو أنه ابتلعه فلا حرج. يفصل بين المضمضة والاستنشاق، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف بواسطة النفس، جذب الماء إلى الأنف بواسطة النفس. ومضى معنا حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث بعدما أورده الحافظ رحمه الله حكم عليه بأنه ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن في رواته ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وغيرهما. وكذلك الإمام سفيان ابن عيينة كان يقول: يعني إيش هذا طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده؟ يعني بعضهم كان ينكر أن لجده صحبة، يقول بأن كعب ابن عمرو الهمداني الذي هو جد طلحة ابن مصرف ليست له صحبة ثابتة، بحيث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي رأيت لا يحتمل إلا أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه قال بلغني، لا، أو لو أنه قال علمت، لقلنا بأن الحديث مرسل وجهالة الصحابي لا تضر. أما قوله رأيت فمعنى ذلك أنه صحابي، قالوا وصحبته مشكوك فيها. لكن هذا الأمر أيها الإخوة الكرام يمكن أن يعرض عنه. أما وجود ليث ابن أبي سليم في سند الحديث فإنه يضعفه، قالوا لأنه كان يروي المراسيل، وكان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، يعني كان يركب الأسانيد، فالحديث ضعيف. حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا حديث ضعيف، والذي بعده يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بينهما. وعن علي رضي الله تعالى عنه بصفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق نعم هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة وأول من أسلم من الصبيان وقد ورد في مناقبه الحديث الصحيح لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ورد فيه أيضا الحديث الصحيح أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وهو من المبشرين بالجنة عليه رضوان الله وكانت وفاته سنة 40 قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله وهذا الرجل المبارك يروي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض ثم نثر من كف واحدة والكف هي هذا الجزء من اليد من الكوع إلى أطراف الأصابع هذا كله يسمى كف من الكوع إلى أطراف الأصابع والكوع مضى معنا الكلام في أنه العظم الذي يلي الإبهام هذا يسمى كوعا ويسمى كذلك رسا فمن الكوع إلى أطراف الأصابع يسمى كفا وسمي كفا لأن الإنسان يكف به عن نفسه يدفع به عن نفسه فهذا الحديث يبين فيه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق وإنما من كف واحدة يتمضمض ثم يستنشق عليه الصلاة والسلام ثم يأخذ كفا أخرى فيتمضمض ثم يستنشق ثم يأخذ كفا ثالثة فيتمضمض ثم يستنشق فالغرفات ها هنا تكون ثلاثا ويحتمل أن تكون كذلك غرفة واحدة بمعنى أنه كان يأخذ صلى الله عليه وسلم الماء بكفه فيأخذ شيئا في فمه يتمضمض ثم يأخذ شيئا في أنفه فيستنشق ومن الكف نفسه يتمضمض ثانية ثم يستنشق ثم الثالثة كذلك ويحتمل أن يكون من مرتين فها هنا أيضا لم يبين رضي الله عنه عدد تلك الغرفات هل كانت مرة واحدة أو كانت أكثر من ذلك لكن الحديث يفيد وهو حديث صحيح بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق نعم نعم هذا الحديث فيه تعيين لعدد هذه الغرفات وأنها ثلاث والحديث من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وهو من بني مازن بن النجار وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه هو قاتل مسيلمة الكذاب مشاركة مع وحشي بن حرب وكان مقتله يوم الحرة لما غزت جيوش يزيد بن معاوية المدينة المنورة واستباحت المدينة أياما ثلاثة وقتلوا من الصحابة نحو من 700 رضوان الله عليهم كان من بين القتلى عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه وسبب استباحة يزيد بن معاوية المدينة بأنهم خلعوا بيعته وأعلنوا بأنه ليس أميرا عليهم وليس له في أعناقهم بيعة فعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في وصفه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. طيب، هذه الأحاديث الثلاثة، حديث طلحة ابن مصرف، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، بعض أهل العلم قال تحمل على تعدد الأحوال، فلا حرج على الإنسان لو أنه تمضمض واستنشق واستنثر من ست غرفات يفصل بين المضمضة والاستنشاق، كما دل على ذلك حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، ولا حرج عليه كذلك لو وصل بين المضمضة والاستنشاق إما بغرفات ثلاث أو دونها، المهم أن يحصل الإسباغ والإتمام الذي أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. والذين قالوا بأن هذه الرواية، أعني رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، تترجح على غيرها، قالوا لأن الفم والأنف من الوجه، والوجه أقصى ما غسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، ما زاد على الثلاث، بل من زاد على الثلاث فقد تعدى وأساء وظلم، تعدى وأساء وظلم. لما كان الفم والأنف من الوجه قالوا هذه الرواية تكون هي المبينة للروايات الأخرى، وهي الموافقة لها، بأن الإنسان لا يزيد على الغرفات الثلاث من أجل أن يكون قد غسل فمه وأنفه مع وجهه ثلاثا، وبذلك يحصل التوفيق بين هذه الروايات كلها، والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا الحديث راويه هو سيدنا أبو حمزة أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري. وهذا الرجل المبارك يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، فما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، ولا رآني مرة إلا تبسم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر، فعاش رضي الله عنه 99 سنة، وكانت وفاته بالبصرة من أرض العراق 93 من الهجرة عليه من الله الرضوان، وهو آخر من مات بها من الصحابة. يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه، القدم هو ما يوضع على الأرض من الرجل، ما يوضع على الأرض من الرجل، ونهايته عند مفصل الساق، عند مفصل الساق. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر، الظفر هو واحد الأظفار أو الأظافر، وفيه لغتان: لغة بإسكان الفاء ظفر، ولغة بضمها ظفر، وهي الأجود، يعني الأجود أن نقول ظفر ما نقول ظفر. والظفر أو الظفر هو جسم يكاد يكون شفافا في أقصى السلامية الثالثة، يعني معلوم لأن في الأصبع، في أصبع الإنسان، في أصبع يده ثلاث سلامة، فالثالثة أو العليا من هذه السلامة مركب فيها بقدرة الله عز وجل هذا الجسم الذي يكاد يكون شفافا. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلمه، بقلم هذا الظفر، ووقت لنا ألا ندعه أكثر من 40، يعني أقصى ما يترك الظفر، ومثله شعر الإبط، ومثله شعر العانة، أكثر ما يترك كم؟ 40 يوما. ومن هنا نعرف بأن ما جرت عليه عادة بعض النساء من تطويل هذه الأظافر، وقد يحاكيهن في ذلك بعض الرجال أو أشباه الرجال، هذا كله خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأنها مجتمع الوسخ، يعني يجتمع الوسخ ويختزن تحتها. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلمها. فالمقصود بأن أنس رضي الله عنه يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل أثر الظفر لم يصبه الماء، لم يصبه الماء، أي أن الماء أخطأه ولم يصل إليه، فقال له أحسن وضوءك، أحسن وضوءك. الحديث رواه أبو داود والنسائي. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث بأن في رواته بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد، قالوا وهو مدلس. والإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله أجاب على ذلك بأن بقية ابن الوليد رحمه الله ثقة صدوق وله أوهام، والتدليس الذي رمي به يضعف به الحديث لو أنه عن، أما إذا صرح بالسماع كما في هذه الرواية عند أبي داود والنسائي، فإن الحديث لا يمكن الحكم عليه بالضعف. وحتى لو قيل بأن هذا الحديث ضعيف، فإن الأحاديث الصحاح تشهد له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون فأمر مناديا ينادي يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وفي رواية ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ومر معنا حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. فهذه الروايات كلها دالة على أن المسلم إذا توضأ فإنه مأمور بالإسباغ والإتمام، لا يترك موضعا ولا مثل ثقب الإبرة إلا أوصل إليه الماء. والحديث أيضا فيه دليل على وجوب الموالاة، الموالاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه أثر لمعة لم يصبه الماء أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة. فلو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بأن يغسل القدم وحده، لكنه أمره بأن يعيد الوضوء كله. وها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أسبغ وضوءك، أسبغ وضوءك، ما أمره بأن يغسل القدم وحدها أو الموضع الظفر الذي لم يصبه الماء، بل أمره بأن يعيد الوضوء يعني كله. فدل هذا على أن الموالاة في الوضوء واجبة، والموالاة معناها ألا يؤخر الإنسان غسل العضو إلى أن يجف العضو الذي قبله، لا بل لا بد أن يؤتى بالأفعال متوالية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا متواليا، ولأن الله عز وجل عطف أفعال الوضوء بالواو، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يعني نحتاج إليه كثيرا. كثير من الناس إذا رأيته يتوضأ فإنه لا يسبغ، لا ربما يبقى في مرفقه موضع لم يصبه الماء، ولربما تجد في قدمه خاصة في الأطراف في الأعقاب وما جاور الكعبين تجد مواضع لم يصبها الماء، خاصة إذا توضأ في غير ما تعود عليه. يعني بعض الناس معتاد مثلا يتوضأ جالسا أو في مكان معين، فإذا لم يجد ذلك المكان واضطر إلى أن يتوضأ قائما مثلا أو أن يستعمل إبريقا، فإنه لا يحسن أن يسبغ الوضوء. نقول الإسباغ واجب، ولو اضطر الإنسان إلى أن يستعين به غيره، استعين بغيره مثلا في صب الماء عليه من أجل أن يتأتى له أن يدلك ويسبغ ويوصل الماء إلى سائر العضو. إذا لم يتأتى له أن يفعل ذلك بنفسه فلا حرج عليه أن يستعين بغيره، والعلم عند الله تعالى. أنا أسرع أيها الإخوة، بعض الإخوة قال بأن باب الطهارة يعني يأخذ وقتا طويلا، والمعلومات التي فيه أكثر الناس بها عالمون، ولذلك يطوى الكلام طيا. نعم. نعم، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه فيه تأكيد لما مضى ذكره من الاقتصاد في استعمال الماء، الاقتصاد في استعمال الماء سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، فإن الاعتداء ممنوع، الاعتداء في الطهور بمعنى أن يبالغ الإنسان ويسرف هذا ممنوع. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال يا سعد ما هذا السرف؟ قال أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. فهنا أنس رضي الله عنه يذكر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، مضى معنا الكلام بأن المد هو ملء الكفين المعتدلتين إذا كانت اليدان ممدودتين، ومن أجل هذا سمي مدا، كفان معتدلتان يعني لا صغيرتان ولا كبيرتان، إذا ملئتا بالماء أو بغيره فهذا يسمى مدا. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل به الصاع، قالوا الصاع هو ثلاثة أمداد، الصاع النبوي ثلاثة أمداد. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث فقال له ولده لا يكفيني، يعني الكلام انت بتقوله انه الوضوء يكون بالمد والغسل يكون بالصاع هذا لا يكفيني، قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني شعره ربما يبلغ الجمة عليه الصلاة والسلام، وما كان يحلقه إلا في نسك في حج أو عمرة، ومع ذلك كان يكفيه في اغتساله الصاع، وكان يكفيه في وضوئه المد، فليس محمودا أن يبالغ الإنسان في استعمال الماء ويسرف. وأقول أيها الإخوة الكرام بأن هذا للتقريب لا للتحديد، للتقريب لا للتحديد، فلرب إنسان يكون طويلا بدينا يحتاج إلى ماء أكثر مما يحتاجه الشخيط الضئيل أو القصير، فلذلك نقول هذا للتقريب لا للتحديد، والمقصود بأن الإنسان لا يسرف في استعمال الماء، والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا الحديث هو ختام باب الوضوء، وفيه الكلام عن الفضيلة العاشرة. تقدم معنا بأن فضائل الوضوء عشر، وهي التسمية في أوله، وغسل اليدين إلى الكوعين، ثم التسمية في أوله، وطهارة المحل، واستقبال القبلة، وستر العورة، وتثليث المغسول إذا استوعبت الأولى، والبدء بالميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل، والبدء بمقدم الرأس قبل مؤخره. يعني الإنسان يبدأ هكذا، مقدم أولا ثم المؤخر. ومن فضائل الوضوء كذلك السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثم الدعاء في آخره. الإنسان إذا توضأ فإنه يستحب له أن يدعو في آخره. والدعاء أيها الإخوان مستحب في ختام كل عبادة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا أن يدعو في ختام الصلاة: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك في الصيام، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة دعا، وإذا صعد على الصفا دعا، وإذا صعد على المروة دعا. فالوضوء لما كان عبادة جليلة الإنسان يستوجب بها محبة الرب جل جلاله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحصل بها مغفرة الذنوب كما مضى معنا: إذا توضأ العبد فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، إلى غير ذلك من الفوائد. فلذلك يستحب أن يختم الوضوء بالدعاء. فراوي الحديث هو سيدنا أبو عبد الله عمر ابن الخطاب ابن عمرو ابن نفيل القرشي العدوي المكي ثم المدني، وقد أسلم رضي الله عنه سنة 6 من البعثة. يعني عمر رضي الله عنه ما بادر إلى الإسلام أول ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يعذب المستضعفين من المسلمين. أسلم رضي الله عنه سنة 6، وكان له في الإسلام قدم صدق، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحب الناس إليه، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وثبت في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم في أمتي محدثون فإن منهم عمر. ومن فضله رضي الله عنه أنه وافق ربه في 5 مواضع من القرآن. يعني خمسة مواضع من القرآن نزلت موافقة لرأي عمر، وكان من أدبه رضي الله عنه أنه يقول وافقت ربي، ما يقول وافقني ربي، وإنما يقول وافقت ربي. وقد قتل على يد أبي لؤلؤة فيروز غلام المغيرة ابن شعبة، وذلك في سنة 24 من الهجرة بعدما حكم المسلمين 10 سنين، كانت رحمة وعدلا وقسطا وبرا رضي الله عنه وأرضاه. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء. إذن أيها الإخوان الشرط الإسباغ، لو أنه توضأ وضوءا لم يحصل فيه الإسباغ فإنه لا يتأتى له هذا الأجر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسباغ كما مضى معنا الكلام هو الإتمام، الإسباغ هو الإتمام، أن يعطي كل عضو حقه وأن يسيل عليه الماء، ويتبع ذلك بأن يمر يده على العضو إمرارا متوسطا من أجل أن يتأكد من وصول الطهارة إليه، خاصة إذا كان مكانا فيه شيء من الجساوة بسبب الشقوق أو بسبب البرد أو بسبب جرح أو نحو ذلك، فإنه يعتني بأن يدلك بيده دلكا رفيقا ليوصل إليه الماء. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يأتي بهذا الدعاء، في بعض الروايات بأنه يرفع طرفه إلى السماء، موجودها هنا ليست موجودة، فيرفع طرفه إلى السماء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة أشهد أيها الإخوان الشهادة تطلق على الحضور بمعنى شهدت كذا، وتطلق كذلك على الرؤية كما تقول شهدت الهلال، وتطلق كذلك على العلم، العلم كما في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد بمعنى علم جل جلاله. فالإنسان حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى أني رأيت من آثار قدرته ودلائل وحدانيته جل جلاله ما حملني على العلم اليقيني بأنه لا إله إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. لا إله إلا الله، بعضهم يقول لا موجود إلا الله، طبعا هذا خطأ، هذه كلها موجودات، أنا موجود وأنت موجود، وإن كان وجودنا إلى انقطاع. وكذلك ما نقول لا معبود إلا الله، فهناك معبودات سوى الله، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشجر، من يعبد القمر، من يعبد البشر، لكن نقول لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، فالمعبودات سواه عبدت بباطل. إذا كان المعبود راضيا فهو طاغوت وهو عابده في النار، كما قال ربنا جل جلاله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كالأحبار والرهبان الذين اتخذهم الناس أربابا من دون الله وهم بذلك راضون، هؤلاء حصب جهنم. أما إذا كان قد عبد من غير الله وهو لا يرضى وهو لا يقر فإنه بريء من ذلك، كالمسيح عليه السلام فإنه معبود لكن هل يرضى؟ لا، ولذلك يتبرأ يوم القيامة حين يقال له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، سيكون جوابه سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فلذلك المتوضئ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله. وهذه متضمنة، هذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة متضمنة لأمور ثلاثة: أولها تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذا شهدت بأنه رسول الله فواجب عليك أن تصدق كل ما ثبت عنه من أخبار، سواء كانت أخبارا تتعلق بالأمم الغابرة والقرون الدافرة، أو كانت أخبارا متعلقة به ما يكون في مستقبل الأيام. والأمر الثاني طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. إذا شهدت بأنه رسول الله تطيعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر. ثم الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، تجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نهى عن التحلي بالذهب ونهى عن لباس الحرير خلاص نطيعه عليه الصلاة والسلام، فإنما حرمه مثل ما حرمه رب العالمين جل جلاله. فلو أن الإنسان قال هذا الدعاء فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية، هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله. وزاد الإمام الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يدعو الله عز وجل بأن يرزقه طهارة الباطن وهي التوبة، طهارة الباطن تكون به التوبة، وطهارة الظاهر هي التي تكون باستعمال خصال الفطرة، كذلك الحرص على الوضوء والحرص على الغسل وما أشبه ذلك. ونقف عند هذا الحد، والعلم عند الله تعالى. إن شاء الله يوم السبت نبدأ من باب المسح على الخفين. أسأل الله أن ينفعني وإياه.